أقرأ شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أو ذكر صلاة سفر في وإن كان له طريقان، وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه مسافر سفرا بعيدا. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما قصرا. قبل قليل مر بك أنه إذا سافر ليترخص فإنه ليس له أن يترخص، هذاك أنشأ السفر لأجل الترخص. أما هذا فهو مسافر أصلا، ولكن له طريقان، طريق 5 برد وطريق 3 برد، فقال: والله أنا أمشي إلى 5 برد حتى أقصر وأجمع، يكون مسافة قصر، فيقول له أن له أن يترخص. نعم. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. ذكر صلاة السفر في سفر آخر قصر، يعني أمس مسافر ثم جاء في الليل وأقام، ثم اليوم الظهر مشى، بعد ما مشى في السفر تذكر أنه لم يصلي أمس العشاء، فذكر صلاة سفر في سفر، لا يوجد مقتضي أن نقول إنه يتم، فإنه يقضيها كما هي. نعم. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدئ وفيه شيء. الحقيقة هذا الكلام كما قال الشيخ منصور، هذا كلام فيه شيء، فيه شيء، يعني يحتاج إلى إعادة نظر. الآن عندنا إذا كان ذكر صلاة سفر في سفر آخر، ما الحكم؟ يقصر كذا. يقول هذا الكلام، يقول: قال ابن تميم وغيره: قضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ إذا كان متعلق العبارة هذه هي العبارة التي قبلها، فمعنى أنه كما أنه إذا كان يقضي صلاة سفر كاملة في سفر فإنه يقضيها كما هي، فلو كان تذكر أنه فوت ركعة من صلاة أمس في سفر وتذكر اليوم وهو في سفر فإنه يقضيها ركعة كما هي، أليس كذلك؟ هذا الذي أفهمه من كلام الشيخ، وهو كلام مشكل جدا لو كان كذلك. لماذا مشكل؟ مشكل يا شباب، لأنه إذا قلنا أنه تذكر مثلا جزء من صلاة في سفر كأنها كاملة، فهذا لابد أن يقضي الصلاة كاملة، يكون فصل بينهما فاصل كبير، إلا أن يكون يقصد أنه مثلا على القاعدة. الآن القاعدة تقول أنه الشخص إذا سلم من الصلاة وقد يعني صلى مثلا الظهر 3 ركعات وما تذكر إلا بعد ذلك فاصل طويل، يجب عليه أن يعيد الصلاة، أليس كذلك؟ فيحتمل أن هذه الصورة التي يشير إليها المصنف أنه في سفر وفوت جزءا من الصلاة، صلى ركعة واحدة بدل ركعتين، وما تنبه إلا في سفر آخر، فنقول على القاعدة يقضيها ما دام أنه الفاصل طويل، يقضيها كما هي ركعتان. إن كان كذلك فلا بأس، كلام صحيح. إن كان غير هذا فالمسألة أدري تحتاج إلى نظر. والمبدع كتاب ممتاز وفي فوائد حلوة وجميلة، ولكنه يأتي أحيانا ببعض الأشياء المشكلة الحقيقة. لأجل هذا يعني ما أنصح طالب العلم أنه يقرأ في الكتاب هذا، وإنما يقرأ في الروض، شرح المنتهى، الكشاف، المطالب. إذا حرث هذه الكتب بعد ذلك ما في إشكال، يذهب للمرجع، إلا يرجع إليه مرجع بس في مسألتين ما في إشكال، لكن كتأسيس مشكلة. الكتاب فيه يعني في بعض الجمل فيها قدر من الإشكال تحتاج إلى تدقيق ومراجعة. نعم. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحو ولم ينوي إقامة قصر أبدا. طيب، شوفوا يا شباب انتبه معي، قبل قليل الشيخ ذكر لك شروط الترخص بالقصر كذا، وذكرها 4، ثم ذكر أحوالا لا يباح فيها، أحوالا لا يباح فيها القصر، وذكر لك 15 حالة وفي غيرها طبعا. الآن سوف يذكر لك أشخاص يباح لهم القصر مطلقا، كأنه عكس التي قبل قليل. قبل قليل لا يباح لهم القصر، مع أنه قد يتوهم لهم القصر. هنا أشخاص يباح لهم القصر مطلقا، يعني يستمر يقصر حتى لو بقي شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، يستمر يقصر. من هم؟ قال: وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. هذه المسألة لها قيدان. القيد الأول قوله: وإن حبس، أي منع. وقال: ولم ينوي إقامة، هذا قيد. القيد الثاني، طيب نأخذ صور المسألة صورة وصورة. وإن حبس ظلما، الآن شخص ذاهب إلى بلدة يريد أن يقضي حاجة ويرجع، يوم ويرجع، فحبسه إنسان ظلما، حبسه السلطان في ذلك البلد ظلما، وقال ما ترجع إلى بلدك، يريد يستوفي منه شيئا إلى آخره، حبسه ظلما، فهو يريد أن يرجع الآن، هو لا ينوي الإقامة في هذا البلد، هو يريد يرجع إلى بلده، فنقول هذا يستمر يجمع ويقصر حتى يفرج عنه ويرجع، حبس ظلما. أو بمرض، يعني حبسه المرض، ذهب إلى البلد ذاك يريد ينهي غرضا ويرجع، فأصابه حمى أو داء فأبقته في ذلك البلد، وصار ينتظر كل يوم، ينتظر لعله يشفى، لعله يشفى، ثم يمشي ولم يشفى بعده، حتى لو بقي شهر ما في إشكال. قال: أو مطر ونحوه. فكذلك إذا كان حبسه المطر، حبسته السيول، حبسته الثلوج، حبسه أي شيء من هذا القبيل من غير نية إقامة، فإن له أن يقصر حتى لو طال به، حتى لو طال به المقام. قال: قصر أبدا. ولاحظ أنه لا بد من القيدين، الأول يكون من دون اختيار منه، دون اختيار منه. القيد الثاني أن لا ينوي هو إقامة، فإذا نوى إقامة وقال والله ما دام الآن جاء موسم الثلوج وحبسنا بالثلوج، خلاص أنا أبقى في هذا المكان واستقر فيه، وإذا جاء الصيف ومعت هذه الثلوج وصيفنا عندهم ونزهة وفرجة وسياحة وكل شيء، بعد ذلك نرجع، خلاص نقول هذا نوى إقامة. أيوة. لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. نعم، يقول: والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، أي مدة إقامته عند العدو. لماذا؟ لأنه تابع له، خلاص أسره العدو وأخذه، فالأصل أنه باق عنده، ومفاداته وخروجه من عنده هذا أمر عارض ليس هو الأصل. فإذا سئلت هل للأسير أن يقصر الصلاة، فالجواب فيه تفصيل. ما التفصيل؟ ها؟ ما التفصيل؟ حسنت، فتح الله عليك، حسنت. كما تقدم لنا قبل قليل صفحة 325 أنه المكره كالأسير هذا يقصر مدة الانتقال، ومدة البقاء مع العدو هناك فإنه لا يقصر. لماذا؟ لأنه صار تابعا للعدو، صار تابعا للعدو، والأصل بقاؤه، فهو تابع لحكم هؤلاء، وهؤلاء حكمه أنهم مستوطنون فهو مستوطن معهم. فإن قلت يا شيخ مالك لماذا المحبوس ظلما له أن يترخص والأسير ليس له أن يترخص مدة إقامته؟ نقول الأسير له حكم من أسره، لأن الأصل أنه باق عنده، بخلاف المحبوس ظلما فهو ذاهب يريد يقضي حاجة وكذا ويريد أن يرجع، فحبس ظلما، فهو ينتظر متى أي فرصة يزول فيها هذا العارض ويرجع. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. أو أقام لقضاء حاجة، هذا القيد الأول، بلا نية إقامة، هذا القيد الثاني، لا يدري متى تنقضي، هذا القيد الثالث. قال: قصر أبدا، يعني يستمر حتى لو طالت المدة. نعم. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال، دقيقة عفوا، صلى الله عليه وسلم قال: غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، يعني غلب على ظنه كثرة ذلك وقلته بعد دخوله البلد، بعدما دخل البلد وهو يريد أن يقضي حاجة ولم ينوي إقامة ولا يدري حاجته متى تنقضي، ظن أن حاجته لن تنقضي إلا بعد أسبوع، فنقول يستمر على حاله، استمر على حاله، فله أن يترخص. صورة المسألة، صورة المسألة طالب جاء من أذربيجان مثلا اللي في حديث ابن عمر، هذه جاء للجامعة، جاب فيزة عمرة يريد يعمل مقابلة في القبول والتسجيل، جاء يوم الخميس فقال لهم أنا جاي أريد مقابلة، قالوا خميس ما في لجان، تعال الأسبوع القادم، فقال الأسبوع القادم يعني الأحد، جميل. فبقي هو فقط أراد يقابل ويمشي مكة يعتمر ويرجع، فلما جاء يوم الأحد قالوا من أين أنت يا أخ؟ قال أذربيجان، أذربيجان لجنة أذربيجان ليست يوم الأحد، يوم الثلاثاء إن شاء الله تكون موجودة. فلما جاء يوم الثلاثاء قالوا له طيب لا بأس، عملوا له المقابلة، بقي مقابلة القرآن، قالوا غدا إن شاء الله الأربعاء. الآن استمر، جلس 7 أيام في المدينة وهو يريد أن يبقى 2 أيام فقط، هذا يستمر يقصر، لماذا؟ أقام بدون نية إقامة، يعني ما كتب بدون نية إقامة، بخلاف ما لو جاءهم يوم الخميس أو شيء فقالوا له أنت مبكر جزاك الخير، اللجان أصلا لا تبدأ عملها إلا بعد 2 أسبوع من الآن، نحن لا نزال في بداية الفصل، فقال بعد 2 أسبوع والله مشكلة، أنا فيزتي بعد 1 شهر تنتهي، قالوا 1 شهر الحمد لله، 1 شهر احذف منه 2 أسبوع يبقى 2 أسبوع، فلا بأس بعد 2 أسبوع إن شاء الله نحن ننتظرك، فقال خلاص أنا أبقى في المدينة إلى بعد 2 أسبوع، فهذا له أن يقصر ولا ليس له؟ هذا ليس له أن يقصر. اقرأ. لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتابوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. إذن هذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على ماذا؟ على عدم عزم النية على البقاء. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقام 20 يوما، وفي فتح وفي حجة الوداع، في حجة الوداع أقام 4 أيام، ومع هذا الإمام أحمد أخذ هناك 4 أيام وترك 20 يوما هنا، منصوص عن هذا. لماذا؟ لأنه هذا يحتمل التحول، لأنه هو ذاهب إلى معركة صلى الله عليه وسلم، فكان يحتمل تقدم، يحتمل تأخر، يحتمل انتقال هنا، بخلاف الصورة الأولى. نعم. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام، يعني وإن ظن قبل دخوله، يعني وإن ظن قبل دخوله أن لا تنقضي حاجته يعني إلا في 4 أيام، فإنه يتم. هذه المسألة يا لاحظ، قبل قليل قلت لك بعد دخوله، وهنا قلت قبل دخوله، هذا كله لدفع التعارض بين الموضعين، لأن موضعين بينهما قدر من التعارض، فهذا التأويل يدفع التعارض، وقد ذهب إليه جمع من الفقهاء. نعم. وإن نوى مسافر للقصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. إن نوى مسافر للقصر حيث لم يبح، حيث لم يبح له القصر، يعني لم تنعقد صلاته. ليش؟ لأنه نوى، يعني مثل ما لو نوى صلاة أخرى، كأنه نوى صلاة أخرى، فهو شخص مسافر سفر معصية ونوى القصر، لا نقول له فقط الذي يلزمك أن تتم وهو في الصلاة، لا، نقول له صلاتك أصلا لم تنعقد، كأنه نوى الظهر فجرا أو نوى العصر ظهرا أو نحو ذلك. ومثل ما لو نواه حاضر، لو نوى حاضر القصر، فإن نية الصلاة كاملة هذه غير صحيحة. نعم. فصل في الجمع. نعم، فرغ من الكلام على القصر والآن يبدأ بالكلام على الجمع. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين. نعم. قال يجوز الجمع، يجوز، هذه ضع عليها دائرة، لأنه قبل قليل قال في القصر سنة، سنة له قصر رباعية، أما هنا فقال يجوز، يعني يباح، فليس مكروها ولا مستحبا، وإنما هو مباح. أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيج الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يسليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيج الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه متفق عليه. نعم، بيد أن حديث أنس رضي الله عنه ليس فيه ذكر جمع التقديم، وإنما الذي فيه ذكر جمع التأخير. نعم. ويباح الجمع بين، إذن الأول ممن يباح له الجمع المسافر، وهذا واضح، وله أن يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين أيضا. نعم. ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بترك أي ترك الجمع مشقة. نعم، هذا الثاني ممن يجوز له الجمع وهو المريض، بقيد وهو أن يلحقه بترك الجمع مشقة، مشقة في حركته، مشقة في وضوئه، في طهارته، كما سيأتي أيضا مثل ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، فنفى الخوف هذا رقم واحد، ونفى المطر هذا رقم اثنين. قال وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فهذا نفى الشيء الثالث وهو السفر، فلم يبق بعد ذلك، قال ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. نعم، وهذا واضح. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. يقول يجوز لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، قوله لمشقة كثرة نجاسة عندكم ملون بالأزرق مزرق، وكأن حقه أن يكون على الأصل مسودا لا مزرقا. وجه ذلك أن قوله لمشقة كثرة نجاسة هذا قيد وليس علة، هذا قيد وليس علة. صورة المسألة امرأة ترضع صبيا، سواء كان ابنا لها ولدا لها أو كانت فقط ترضعه وهو لغيرها، فكثرة إرضاع الصبي هذا تجعل ملابسها في الغالب متأثرة بنجاسة، سواء كانت هذه النجاسة بولا أجلكم الله أو قيئا. لا، قديما البول واضح والقيء لا يزال حتى الآن، يعني قد ترضع المرأة صبيها ثم يقيء على ثيابها، وهذا كثير. فيقول إذا كان يلحقها المشقة لكثرة ما يتقيأ مثلا، فكل مرة تحتاج إلى تغيير ملابس وإلى آخره، فيقول هذه يجوز لها أن تجمع حتى تغير ملابسها مرة واحدة لأجل صلاة الظهر والعصر، ومرة ثانية لأجل المغرب والعشاء. نعم. ونحو المستحاضة، ما نحو المستحاضة؟ من به سلس البول فله ذلك. نعم. وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، عاجز عن الطهارة أو عاجز عن التيمم لكل صلاة، فإن له أن يجمع، له أن يجمع الصلاتين حتى يصليهما بوضوء واحد أو بتيمم واحد. نعم. أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه. نعم، أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، يعني لو كان عاجزا عن معرفة الوقت، والمراد هنا معرفة الوقت يعني بالتفصيل، يعني معرفة الوقت بالتفصيل، لأنه إذا كان عاجز عن معرفة الوقت مطلقا فمتى سيصلي أصلا؟ واضح؟ إنما الكلام هنا على عاجز عن معرفة الوقت بالتفصيل، فهو محبوس ولا يضبط أوقات الصلوات ولا يسمع أذانه ولا شيء، فلا يدري الآن هذا وقت الظهر، بدأ وقت العصر، ما بدأ وقت العصر، لكن يدري أنه في وسط النهار فنقول صلي الظهر والعصر جميعا، يدري أنه الآن حان الليل لكن ما يدري كم الساعة بالضبط الآن، فنقول إذا أحسست أنه الليل قد حل فصلي المغرب والعشاء جميعا لا بأس بذلك. أما إذا كان عاجز عن معرفة الوقت مطلقا فهذا إيش يستفيد من الجمع؟ ما في فائدة. نعم. ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. مثال العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، طبعا الأعذار تقدمت لنا في فصل خاص بها، صح؟ صفحة 316. لكن مثال العذر مثل الخوف على النفس أو الأهل، فإنه هذا كما أنه عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة فإنه أيضا يبيح الجمع. أو شغل، شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مثل الاشتغال بمعيشة له وينقطع عنها بحضور الجماعة. فكما قلنا هناك في مثال مثلا الذي يعمل في بلاد الكفار مثلا، فقلنا لا يعطونه وقت استراحة لأجل الصلوات، فإن له أن يتخلف عن الجماعة، هذه رخصة أخرى أيضا له أن يجمع. صورة المسألة يكون عمل المصنع من الصباح إلى بعد الظهر، بعد الظهر بيسير، ثم يتوقفون فترة ثم يستمر إلى غروب الشمس، فيقول ليس لي إلا هذا الوقت، لا يأذن لي أن انشغل عن عملي في غير هذا الوقت. نقول الرخصة لك هنا أن تجمع مو قصر، وإنما الجمع تجمع الظهر والعصر. طيب، أو المغرب والعشاء أيضا. قال لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. هذه المسألة لها قيد مهم، لها قيد مهم، وهو أن يحتاج معها إلى الجمع، يعني أن يستفيد من الجمع إذا جمع. أما إذا كان هذا الشخص لا يستفيد من الجمع إذا جمع، مثال يعني تائق للطعام مثلا بحضرة طعام يشتهيه، هذا يبيح ترك جماعة، ما في إشكال، لكن ما علاقة هذا بالجمع مثلا؟ قد يصعب عليك أن تتصور صورة يستفيد منها أنه إذا جمع أنه يستفيد أكلا. نقول كل ولا بأس، تتخلف على الجماعة وتصلي ثم تصلي العصر. نعم. طبعا تقدم لنا سابقا أن من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، تخلف عن الجماعة، خوف فوت الرفقة، ليس كذلك؟ فيكون بناء على ذلك، يكون لو كان مثلا شخص رحلته مثلا الساعة 3:00 من المدينة إلى الرياض، وهو الآن يصلي الظهر في المدينة غير مسافر، ولكنه أذان العصر في المدينة 3:30، بينما هو في الرياض 3:55، فهو يتخوف أنه إذا وصل الرياض يكون خرج وقت الاختيار وما إلى ذلك، فيقول أنا أصلي وأجمع. نقول لا بأس، لا بأس، يجمع الظهر والعصر من دون قصر ثم يمشي في سفره. وأوسع المذاهب كما ترون هنا، أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الحنابلة، عندهم توسع شديد جدا في مسألة الجمع، وهذا الأمر يستفيد منه المفتي، يستفيد منه المفتي، يعني ممكن يكون مفتي مالكي أو حنفي أو شافعي، لكن يرى أن هذا الشخص مثلا بحاجة إلى هذه الرخصة، فهو يستعمل له هذه الرخصة، كما يستعمل المفتي الحنبلي رخصة شافعية لأجل مراعاة شخص ما لحالة تناسبه تصلح حاله. وأضرب لكم مثال حتى يتضح لكم الأمر. الآن مثلا في بعض الدول الغرب يكون الليل في رمضان أحيانا 5 ساعات، هذا يشمل يعني فطور، صلاة مغرب، شوربة سمبوسة، صلاة عشاء، عشاء، تراويح، تهجد لو كان فيه آخر الليل، ثم سحور. هذا يكون في 5 ساعات إيش، ثم هم يعملون في النهار أيضا، فهذا يعني قد يحتاج في مثل هذه الصورة إلى الترخص. لو كان حنبلي الأمر يسير، الجمع عنده واسع وكذا، لكن لو كان غير حنبلي قد يحتاج إلى أنه يعني يرخص له المفتي أنه والله خلاص اجمعوا المغرب والعشاء وصلوا بعدها تراويح واحدة كاملة، وقبلها وجبة الفطور وبعدها وجبة السحور، صلى الله وبارك. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. نعم، هذا جمع بين العشاءين خاصة فلا يؤذن فيه ولا يجوز فيه الجمع بين الظهرين على معتمد المذهب. قال لمطر يبل الثياب، هذا القيد الأول، هذا القيد الأول، مطر يبل الثياب، يبل الثياب تبتل منه الثياب وليس تبتل منها النعال مثلا، هذا ممكن شيء من البدن هذا ممكن، لكن الثياب هذا معناه أن المطر قوي. قال وتوجد معه مشقة، فهذا القيد الثاني. نعم. والثلج والبرد والجليد مثله ولوحل وريح، مثله وربما يتكون أولى بعد منه. نعم، الجليد الثلوج الكثيرة التي تتكون طبقات على الأرض هذا قد تكون أشد من أمر المطر. نعم. ولوحل وريح شديدة باردة، وهذه تقدم لك سابقا أنها أعذار مسقطة للجماعة، وهي هنا أعذار تبيح الجمع أيضا بين المغرب والعشاء. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجار بإسناده. نعم. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وله الجمع لذلك، ولو صلى في بيتي أو في مسجد طريقه تحت ساباط، تحت ساباط، ساباط المظلة يعني، أي مظلة أو سقف يظله عن المطر. نعم. لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. أي الآن يقول لك هو الشيخ، يقول إنه لو قال لنا شخص الآن هم سيجمعون بين مغرب والعشاء لأجل المطر، طيب معنى هذا إنه أنا الآن بيتي قريب جدا من المسجد، ملاصق للمسجد، أخرج أدخل المسجد مباشرة، فهل لي أن أجمع؟ نقول نعم لك أن تجمع، الرخصة يستوي فيها، يستوي فيها الجميع، من يشق عليه ومن لا يشق عليه. تريد تفهم هذا أوضح؟ مثل السفر، شو اسمك؟ ندوي. ندوي؟ اي عندنا نداوي مثلا ذهب من المدينة الى الرياض بالطائرة، يقول الحمد لله ما في مشقة ولا شيء، روض المربع معي وجالس اربط الحزام ويطوفون علي بالأشربة والمأكولات، مرتاح ما في تعب ما في شيء، واصل مرتاح، وربما رجع في نفس اليوم، يقول فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر، ما في مشقة وأنا مسافر؟ نقول نعم يجوز لك، هذا سافرت السفر المقصود أربعة برد فإنه لك أن تترخص. مثل هذا الشخص الذي بيته صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط أو كان قريب جدا من المسجد أو نحو ذلك، فنقول لك أن تترخص لأن الرخصة العامة يستوي فيها الجميع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.